يختصر، ما كان كفاية قال عن واحد وإيه وخلاص. يعني إحنا قعدنا نقرأ الإصحاح ده واحد تطلع روحه يعني عقبال ما يقول الأسامي والحاجات ويقعد يكررها مرة واثنين وثلاثة. لكن الروح القدس والوحي قصد إن يتحط اسم كل رئيس واسم كل صدق يمثله وكل تقدمة قدمت بتفاصيلها. بس لاحظوا ملاحظة لطيفة بقى، بصوا كده هتلاقوا مثلا انه يقول في عدد 18 وفي اليوم الثاني فضلوا 12 يوم يقدموا القرابين ده. هي قرب نتنائيل ابن صغر رئيس يساكر، يساكر ده سبت ايه يساكر. طب في اليوم الثالث رئيس بني زبولون الياب ابن حيلون. في اليوم الرابع في عدد 30 وفي اليوم الرابع رئيس بني رؤوبين اليسور ابن شديقور. تكلمنا عن معاني الاسامي دي قبل كده، لكن اعملوا مقارنة بينها وبين نحشون اللي هو اول واحد. وحد يقول لي ملاحظة كده، برافو عليك. كلهم اتذكروا ان هم رؤساء الاصباط الثانية الا نحشون ابن عمينداب، ما قالش رئيس سبط يهوذا. ليه؟ لان سبط يهوذا ده ليه رئيس ما حدش يقدر ياخد ايه مكانه اللي هو مين؟ المسيح. الا الحداشر التانيين رئيس رئيس رئيس رئيس، لكن الا سبط يهوذا ما قالش عن نحشون ده ان هو رئيس. خدوا بالكوا، يمكن واحد يقول ما هو نسي. لا ما نسيش، ده يقصد من هذا كل شيء في الكتاب المقدس. الوحي عايز يقول حاجة، ان في رئيس هو مخارجه منذ القديم، منذ ايام الايه الازل. عشان كده جه برغم ان اتحط سبت يهوذا الاول، لكن ما تقالش عن نحشون ان هو رئيس يهوذا. لكن ليه بقى ربنا اصر ان هو يذكر سبت سبت واسم اسم وتقدمة تقدمة، بالرغم انك لما ترجعوا تقروا هتلاقوا ان التقدمات هي كلها ايه واحدة. القرابين كلها متساوية، هي نفسها هي هياها، لان الجميع في نظر الله ايه واحد. سبط الصغير قدم زي السبط الايه كبير، الكل ليه مكانة ومنزلة واحدة عند الله. في اصباط خدت بركة لما جه يعقوب يبارك، وفي اصباط خدت لعنة، لكن الكل قدام ربنا ايه واحد في التقدمة. واصر ربنا ان كل اسم يتذكر وكل عشيرة او سبط يتذكر وكل تقدمة تتذكر، لان ربنا عايز يقول كده ويطمن كل واحد ان انت مذكور بايه باسمك وبعملك، مذكور باسمك وبعملك. وكأن صح سبعة ده من سفر العدد هو سفر الأبدية اللي منقوش فيه بإيدين من ربنا أسماء الناس اللي مكتوبة في الحياة الإيه الأبدية، أسماءهم وخدمتهم. قال لهم افرحوا كده أن أسماءكم بالحرية مكتوبة فين؟ في السماوات. كل واحد بخدمته. أنا عارف أعمالك، تعبك وخدمتك وصبرك. عشان ربنا يقول لكل واحد انت تعبك انا عارفه وحافظه ومسجله لك واسمك مكتوب عندي. تلاقوها كتير جدا. كان في يعني واحد زي داود النبي في سفر صموئيل الثاني لما حب يتكلم عن الابطال بتوعه مسك واحد واحد كتب اسمه وكتب العمل اللي عمله. ما عرفش يؤاب ابن سراوية هز رمحه قتل ما عرفش كم الف واحد، فلان الفلاني عمل كذا. حتى بولس الرسول في رسالته الرومية صح 16 اصحاح كبير كده اسمه اصحاح السلامات، فلان اللي عمل كذا كذا، فلان اللي عمل كذا كذا، كأنه بيطمنهم ان اسماءكم مكتوبة فين؟ في السماء. وده اللي بتحطه الكنيسة في الليتورجية بتاعتها. ايه فايدة المجمع في القداس وفايدة المجمع في التسبيحة؟ ما هو كلها اسامي بتتقال، لكن عايزة تقول الكنيسة تفضل يا رب ان تذكر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ان كل واحد اسمه مكتوب وكل واحد عمله مكتوب. عشان كده قبل ما بتذكر الاسامي بتقول اوشية. اسمها اوشية ايه؟ ها، قبل المجمع في اوشية اسمها اوشية القرابين. ايه القرابين دي؟ تقدمات. اذكر يا رب الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بايه؟ بواسطتهم. ما هو ده الاصحاح كده، قرابينهم مذكورة واسمائهم ايضا ايه؟ مذكورة. عشان كده في هدية فردية لكل سبط بعد الهدية الجماعية، العلاقة الحلوة كهدية كجماعة وعلاقة حلوة كفردية بين الإنسان وبين الله. ما طلعش مسكين في العملية دي كلها إلا مين؟ بني قيهات اللي ما خدوش إيه؟ حاجة. قال لهم كفاية دول بس يشيلوني يحملوني على الأكتاف. النفس لما تنذر نفسها لربنا كده وربنا يفرح بيها ويقول نذرها كان أبيض من الثلج وأشد بياض من اللبن، لكن ليه بقى أشد ظلام وإسوداد؟ ما هو في الأول النفس كانت تيجي وتحضر الاجتماع من أوله، تيجي تحضر القداس من أوله وتمارس كل الممارسات الروحية، لكن لما اشتغلت ولما اتجوزت ضاع الندر بتاعها، لما اتلخمت في العيال ضاع الندر بتاعها، وتحط اسباب وتبريرات غبية. ما احناش فاضيين، لكن فاضيين نزور بعض، فاضيين ان احنا نتكلم مع بعض، فاضيين نخرج نتفسح، فاضيين نجيب وقت. لكن بالنسبة لربنا سقط النذر، ربنا بقى بتاع الوقت الفاضي. في الاول كنا فاضيين مش لاقيين حاجة نعملها، كنا بنيجي نتسلى في الكنيسة، لكن لما انشغلنا بحاجة وتلهينا بحاجة خلاص. يقول كان نذرها أنقى من الثلج وأشد بياضا من اللبن، ولكن الآن صار أشد ظلاما من السواد. لما النفس بدل ما تلتصق بربنا تنفصل عنه. تكلم عن شريعة النذير اللي عايز يلتصق بربنا، والبركة اللي تعطى للإنسان الملتصق والثابت في ربنا، وبعدين اتكلم عن الهدايا اللي قدمت في يوم افتتاح الخيمة، وكانت الهدايا دي كلها هدايا تطوعية اختيارية. انقلنا في اصحاح 8، قبل ما ننهي اصحاح 7، يقول في اخر عدد 86 بعد ما اتكلم عن التقدمات بتفاصيلها، وبعدين جمع بقى الجمعة في كم طبق اتقدم وكم تور وكم خروف وكم ذبيحة، جمع الجمعة دي كلها. فكان رد ربنا على الهدايا اللي قدمت، يقول فلما دخل موسى الى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء. الغطاء اللي هو اللي على تابوت العهد بين الايه؟ كروبيمين، الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبيمين فكلمه. الناس لما فرحت بربنا وقدمت له هدايا اختيارية وتطوعية من عندها اتسمع صوت ربنا. ربنا ابتدى يكلم موسى ويسمعه صوته بودانه، مش بالرؤى او بالخيال او بالالهام، لا ده اتكلم من بين الكروبيمين، من كانوا يسموه كده في التقليد بتاع اليهودي مجد الشكيناه. الشكيناه ده كان نور ازرق كده خافت حلو يظهر ما بين الكروبيمين اللي على تابوت العهد، اعلان وجود ربنا وحضور ربنا. وبعدين صوت مسموع، الناس سمعت صوت ربنا واكتشفت هذا الصوت وهو بيكلم موسى، لما فيه تقدمة اختيارية وامانة من الله، من الانسان تجاه الله. طب الصوت اللي سمعوه بقى بيقول له ايه؟ وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وقل له متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تبي السرج السبعة. ففعل هارون هكذا إلى قدام المنارة ورفع سرجها كما أمر الرب موسى. وهذا هي صنعة المنارة مسحولة من ذهب حتى ساقها وظهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي رآه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موس على كل بشرهم ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا. دلوقتي كل حاجة اتجهزت في الخيمة، لكن لا في حاجة هيتعملها انه يعد الناس اللي هيخدموا فين في الخيمة، تطهير الايه اللاويين الخدام اللي هيشتغلوا. وليهم طريقة لطيفة قوي ربنا اعدهم بيها، هنشوفها دلوقتي. لكن تبص تلاقوا ان الكلام اتقطع فين؟ في النص. محدش لاحظ حاجة كده. يعني هو بيتكلم عن الخيمة والهدايا اللي جات، وبعدين المفروض يتكلم عن الناس اللي هتخدم فين في الخيمة، راح حاطط سطرين ثلاثة في النص كده. اتكلم عن ايه؟ ها؟ عن المنارة الذهبية. طب اشمعنى يعني؟ ما تكلمش ليه عن مائدة خبز الوجوه؟ او ايه موقعها هنا؟ او ايه لزومها انه يحطها بين التقدمات اللي قدمت وبين خدمة اللويين واعدادهم وتطهيرهم؟ مين اللي يلمح المعنى بقى؟ ها؟ ايه فايدة المنارة؟ ايه فايدة المنارة؟ المنارة دي كانت تستخدم في ايه؟ ها؟ بتنور، بتعطي ايه؟ استنارة. خدوا بالكم من المعنى الحلو والخطير، ان قبل ما هتكلم عن الخدام وعملهم عايز اقول حاجة. ده ربنا كده بيقول للموسى، بص للمنارة دي وخلي هارون يرفع السرج، يعني ينور السرج بتاعتها. طب قصدك ايه يا رب؟ قصدي اقول ان الخدام اللويين دول ليهم عملين. اول حاجة ياخدوا استنارة من المسيح، وتاني حاجة هم ينوروا للايه؟ للشعب. ما هو ده عمل الخادم، ياخد استنارة اولا من المسيح لحياته، وبعد كده يقدر يضيء للايه؟ للعالم. المسيح هو نور العالم، واتكلمنا عن المنارة دي رمز للمسيح نور العالم، والسبع سرج اللي فيها رمز المواهب الروح القدس والزيت اللي جواها. وبعدين يقول مسحولة، مسحولة يعني مصنوعة، صنعة واحدة، حتة واحدة. اتكلمنا عن صنعة المنارة دي قبل كده، لكن عايز يقول المنارة دي صنعة واحدة. عايز يقول قبل ما يتكلم عن الخدام اللي هتخدموا ربنا، وإلا أنا هطهركوا دلوقتي، اعرفوا ان انتوا زي المنارة ده، هي تاخدوا استنارة من المسيح علشان انتوا تنوروا فتضيئوا للايه؟ للعالم. لان فاقد الشيء لا يعطيه. انسان بيخدم من غير ما بياخد الاستنارة ده هي ويحرص عليها باستمرار، يقول لك هتنور منين يا حبيبي؟ ما تقدرش تنور. وبعدين ده انت مطالب انك تكون نور للعالم، لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي السماوات. خادم ملوش علاقة حية بربنا، ملوش توبة نقية، ملوش دراسة للكتاب المقدس، ملوش صلوات عميقة، مش في مظهرية ولا تأدية واجب، ما تقدرش تنور لانك انت ما استنرتش. وبعدين عمل الخدام دول، عمل الخدام هينور لكل خيمة الاجتماع ولكل الشعب. دي خطورة الموقف. بس لازم اللي ينور السرج، مين اللي ينورها؟ هارون رئيس الايه؟ الكهنة. هو اللي ينور فيها، اللي يشعلها. ما هو الاستنارة او النور اللي بيطلع من اعمال الخدام مش اللي الناس بتسقف لهم عليه، ولا اللي هم بيقولوه عن نفسهم، لكن اللي ربنا بيقولوا ايه عنهم. ربنا هو اللي لازم ينور اعمالهم. عشان كده بولس الرسول يقول ليس اللي بيمدح نفسه هو المزكى، ولا اللي بيمدحه الناس، لكن مين المزكى؟ اللي بيمدحه مين؟ ربنا. عشان كده كان لازم اللي ينور السرج رئيس الكهنة، اللي هو رمز الشخص السيد المسيح. وكانت السرج دي بتتعمل منين؟ حد فاكر؟ السرج الفتايل كانت بتتعمل منين؟ من ثياب رئيس الكهنة القديمة. بدل ما كانوا بيرموها، تكلمنا عن ثياب رئيس الكهنة بالتفصيل، وازاي دي كانت رمز لتجسد مين؟ المسيح. كانوا ياخدوا ثياب رئيس الكهنة وينسلوها ويعملوها فتايل ويحطوا الفتايل دي في السرج وينوروا بيها. ده رمز للخادم اللي المفروض يسلم حتى جسده للتعب من اجل ان ينير للاخرين. والسراج باستمرار يرمز لكلمة ربنا في الكتاب المقدس، يقول سراج لرجلي ايه؟ كلامك. عشان كده الخادم مطالب باستمرار بانه يقيس حياته مش على رأي الناس ولا رأيه هو في نفسه، لكن يقيس حياته على رأي الكتاب المقدس فيه. الانسان اللي عايز يعيش مع ربنا، الكتاب المقدس بالنسبة لي بيقول ايه؟ مش اخد كلمة من الكتاب واقول السفر لا ده وحش مش على مزاجي ما درسهوش، لا ده انا بقيت حياتي على كلمة ربنا كلها، لان مفيش كلمة اسمها مهمة وكلمة مش مهمة. خادم ما بيحرص على كلمة الله واستنارة كلمة الله في حياته ما يقدرش يضيء للاخرين. ممكن يسقفوله ويمدحوه على اعماله، بس مش يقول هو ده المزكى، مش اللي يمدح نفسه ولا اللي الناس تمدحه، لكن اللي يمدحه مين؟ ربنا. اللي يمدحه ربنا هو المزكى. وبعدين ابتدى يتكلم عن شريعة تطهير اللاويين تتلخص في ثلاث خطوات. اول حاجة يقول يجيبوهم ويحموهم، يغسلوهم بماء الخطية، يرحضوهم بماء الخطية، عملية تطهير غسل للجسد، ويمرر موس على جسمهم، يحلق كل الشعر اللي على جسمهم، ازالة لنزع كل شيء للخطية في حياته، إشارة لنزع كل كلمة للخطية في حياته. وبعد ما كده يجيب هدومهم كمان ويغسلها، يغسلهم يحميهم ويغير هدومهم ويحلق لهم شعرهم، وبعدين يوقفهم قدام كل الجماعة في عدد 10، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بني إسرائيل أيديهم على اللاويين، يحط الجماعة ايديهم على اللاويين. طبعا مش كل الناس، هيجيبوا رؤساء الاسباط ويحطوا ايديهم على الايه؟ على اللاويين. نفس الطقس بتاع وضع الايدين على الذبيحة، كأن الخدام او اللاويين دول ذبيحة ايه؟ بتقدم. وبعد ما يحطوا ايديهم عليهم يردد هارون اللاويين ترديدا امام الرب. ترديدا يعني ايه؟ يمسكهم كده ويهزهم بلطف، يمسك كل واحد يقدمه لقدام والورا وللشرق وللغرب وللشمال والجنوب، بالضبط لما اتكلمنا عن طقس ترديد الايه؟ الذبيحة امام الله. يعمل فيهم بالضبط زي ما بيعمل في الذبيحة. ويردد هارون اللاويين امام الرب من عند بني اسرائيل فيكونون ليخدموا خدمة الرب. ثم يضع اللاويين اياديهم على رأس الثورين فتقرب الواحد ذبيحة خطية والآخر ذبيحة محرقة. وبعدين اللاويين نفسهم يحطوا ايديهم على الايه؟ على الذبيحة، ويذبح ذبيحة خطية في الأول، إعلان احتياجهم كخطاة للتطهير وللغفران، ثم ذبيحة محرقة، إعلان رضاء وسرور من الله على ايه؟ على خدمتهم. وبعدين يقول لهم إن هؤلاء الخدام أو هؤلاء اللاويين عوضا عنكم كذبيحة تقدم بدل من كل الشعب. مرة جاية نكمل علاقة الشعب بالخدام بتوعه. وخدوا بالكم ان اللاويين دول مش كهنة. شفنا طقس رسامة الكهنة قبل كده في سفر اللاويين اصحاح 8. لكن اللاويين دول من افراد الشعب العاديين اللي هيخدموا. ايه علاقة الشعب بهؤلاء؟ ده اللي هنكمله في الاصحاح 8 المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ ذكر في بني إسرائيل، وهبت اللاويين هبة لهارون وبنيه من بين بني إسرائيل ليخدموا خدمة بني إسرائيل في خيمة الاجتماع، وللتكفير عن بني إسرائيل لكي لا عن اللاويين. هكذا فعل لهم بني إسرائيل. فتطهر اللاويون وغسلوا ثيابهم ورددهم هارون ترديدا أمام الرب، وكفر عنهم هارون لتطهيرهم. وبعد ذلك أتى اللاويون ليخدموا خدمتهم في خيمة الاجتماع أمام هارون وأمام بنيه، كما أمر الرب موسى عن اللاويين هكذا فعلوا لهم. وكلم الرب موسى قائلا: هذا مال اللاويين من ابن 25 سنة فصاعدا، يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع، ومن ابن 50 سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد، يؤاذرون إخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة، لكن خدمة لا يخدمون. هكذا تعمل اللاويين في حراستهم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا بعد ما ربنا حدد موقع كل واحد في الخيمة وعمل كل واحد في الخيمة وتدشين خيمة الاجتماع في الاحتفال اللي تم، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عن مجموعة الخدام اللي هيخدموا في خيمة الاجتماع، وهنا ده كان لهم طقس للتكريس غير الطقس بتاع تكريس الكهنة اللي اتكلمنا عليه في سفر اللاويين. لكن جماعة اللاويين اللي هم الخدام اللي هيخدموا الخدمة، اللي هم الثلاث فرق بني جرشوم وبني مراري وبني قهات، كان لهم وضع معين في تقديمهم قدام الله. شفنا يقول له هاتهم وتوقفهم قدام خيمة الاجتماع، تغسلهم وتحلق كل شعر على جلدهم، بعدين تلبسهم ملابس طهرة، وبعدين تجيبهم قدام هارون ويحط كل بني اسرائيل ايديهم على اللاويين، كأن زي ما كان في تقديم الذبيحة لما الواحد كان بيجي يحط ايده على الذبيحة اللي بتقدم، عايز بيقول ان هذه الذبيحة تنوب عني او بدالي. فاللاويين دول او الخدام دول نيابة عن كل بني اسرائيل، او كل شعب بني اسرائيل كان ممثل في هؤلاء اللاويين. وبعدين يعمل بعد ما يحطوا ايديهم عليهم، وقلنا ان طبعا مش معقول كان كل الشعب يحط ايديه، لكن كان رؤساء الاسباط اللي بيمثلوا الاسباط الاثناشر هم اللي بيضعوا الايادي عليهم، كان يجي يوقفهم هارون قدام ربنا ويرددهم ترديد، يحركهم لقدام وورا ويمين وشمال في الاربع اتجاهات بالضبط زي ما بيعمل في الذبيحة لما يجي يقدمها لربنا، يرددها ترديد امام الله في الاتجاهات الاربعة والفوق والتحت. وبعدين الخطوة اللي بعد كده ان اللاويين نفسيهم يجيبوا الطورين، واحد ذبيحة خطية والتاني ذبيحة محرقة، واللاويين يحطوا ايديهم على الذبيحة اللي هتقدم عنهم. فكأن ربنا عايز يقول للاويين دول ان انتوا ذبيحة تقدم من اجل الشعب، او الخدمة في مفهومها الحقيقي مش في المفهوم اللي احنا بنعرفه ان الواحد يجي يعمل شوية انشطة وخلاص. لا، دي الخدمة هي عبارة عن ذبيحة بتقدم قد تصل الى حد الموت. عشان كده اللي عايز يخدم يبقى لازم عنده استعداد انه يضحي، يترك حاجات. وشفنا ان اللي كانوا قريبين من ربنا زي بني قهات المرة اللي فاتت ما خدوش ايه حاجة من الممتلكات اللي على الارض. اذا موضوع الخدمة ده موضوع مهم جدا، عشان مش كل واحد يقول ان انا بخدم. الخدمة مش كلمة كده بتلوك على الالسنة، لا، ده اللي عايز يخدم يكون عنده استعداد زي اللاويين دول ان هو يضحي. ممكن يضحي بمستقبله، ممكن يضحي بصحته، ممكن يضحي بوقته، ممكن يضحي بارتباطاته، برغم انها مش غلط. زي ما شفنا بني قهات لانهم كانوا قريبين جدا من ربنا وهم اللي بيخدموا الاقداس، ما خدوش عجلات، ما خدوش عطايا مادية زي اللي اخدها بني جرشوم وبني مراري. فكان ربنا عايز يقول لكل واحد عايز يخدم او بيقول ان انا بخدم، مش الخدمة هي وقت الفراغ اللي بتروح تقضيه في شوية أنشطة، تقول كلمتين ولا تعمل رحلة، تعمل حفلة ولا تعمل ترتيلة، مش دي الخدمة. الخدمة الخادم لازم إنسان يحس إن هو كذبيحة تقدم عن مخدوميه. لأن في الطقس كان كل بني إسرائيل يضعوا أيديهم على اللاويين، فهو استعداد الخدمة مش مجرد كلام أو شوية مشاعر أو انفعالات، لكن الخدمة لازم يعرف كده كل إنسان عايز يخدم أنه لابد خدمة على طول تساوي تضحية، هتتنازل عن حاجات غيرك بيتمتع بيها وغيرك فرحان بيها. لكن لو أنت عايز تخدم لازم يبقى عندك استعداد للتضحية، ومن غير ما يكون دي فيه تضحية مش هتقدر تخدم. عشان كده ياما شفنا ناس كتيرة كانت مندفعة في خدمة الكنيسة في وقت الفراغ لما كانوا فاضيين، لكن لما ابتدى يشتغل ولما ابتدى يرتبط او يعمل اسرة يقول لك خف بقى، ما هو البيت برضه خدمة. احنا كنا بندي ربنا الوقت اللي مش لاقيين له قيمة فيه، وقت الفضاء وقت الفراغ، لكن الخادم يفضل طول عمره خادم لانه يضحي حتى بوقته وحتى بصحته حتى بامكانياته حتى بارتباطاته بكل شيء. ده اللي عايز يخدم خدمة صح، اللي عايز يخدم خدمة صح. لكن ما هيش الخدمة مجرد انفعالات وشوية كلمات احنا بنقولها، لان شفنا خطورة الخدام هنا انهم كذبيحة تقدم عن الشعب. قالها ربنا اللاويين ليه. واللطيف والعجيب انك ما تقدرش تفهم يا ترى اللاويين دول هدية من الشعب لله ولا هدية من الله للشعب. حاجة محيرة جدا. يا ترى الشعب هو اللي قدم اللاويين دول كبكور او كتقدمة منه لله، ولا الله هو اللي ادى شعبه اللاويين دول من اجل خدمته ومن اجل رعايته. وفي واقع الامر الاثنين يقول لهم كده في اخر سطر في الاصحاح في صفحة 224 يقول لهم لانهم موهوبون لي هبة من بين بني اسرائيل. يعني بني اسرائيل ادوا اللاويين دول هبة لمين؟ لربنا، عطية لربنا. لكن في نفس الوقت نشوف ان ربنا بياخد العطية دي ويديها لهارون في عدد 19، يقول ووهبت اللاويين هبة لهارون وبنيه من بين بني اسرائيل. خدهم ربنا ورجعهم بطريقة اخرى للشعب مرة تانية، خد العطية اللي الشعب ادهاله ورجعها له مرة تانية. بس اللاويين دول كانوا بيقوموا مش بس مجرد ان هم يشيلوا على الاكتاف او يربطوا ويفكوا الخيمة ويربطوها مرة تانية، لا، ده كان بالاولى وعملهم الاساسي هو تعليم الشعب حفظ وصايا ربنا ويحدثوا الشعب ازاي يقرب من ربنا. كانت الفرائض، وده اللي شفناه مرات كتيرة في ايام ملوك يهوذا، قد ايه اللاويين دول لما كانوا بيبقوا قريبين من ربنا وليهم علاقة حلوة كانوا يخرجوا يعلموا الشعب ازاي يعملوا الفطر وازاي يتطهروا وازاي يقدسوا حياتهم لله، ويكلموا الشعب ده عن وصايا ربنا وربنا بيقول ايه. كانوا بيخدموا الشعب مش مجرد خدمة القدس يفك ويربط خيمة، لكن كان بالاولى يقرب هذا الشعب الى الله. عشان كده كانت العلاقة حلوة جدا ولطيفة، ان الشعب بيقدم خدام لله والله بيرجع الخدام دول لخدمة ايه؟ شعبه. يقول كلم ربنا موسى وقال له ان كل واحد من اللاويين في سن 25 يبتدي يتجند لخدمة الله. في حد يحب يسأل سؤال هنا؟ احنا قلنا ان هم يبتدوا الخدمة في سن كام؟ 30، لكن ليه هنا رجع قال 25؟ كان في فترة 5 سنين اعداد للاوي من اجل الخدمة، يقعد كده يتفرج يشوف الاكبر منه بيعملوا ايه، يتعلم بحيث لما يجي سن 30 سنة يبقى جاهز. يعرف ازاي يفك وازاي يربط وازاي يشيل، يعرف الوصايا ويحفظها كويس ويعلم بيها الشعب. فكان ياخدهم من سن 25 يحطهم تحت الاعداد 5 سنين عشان يبقوا معايشين وقريبين لحد ما يوصلوا لسن 30 يبقوا جاهزين للعمل الروحي اللي ربنا اعدهم ليه. يقول له يفضل يخدم لحد سن 50، بس بعد سن 50 يقول له ما يخدمش. يعني ايه ما يخدمش؟ يستغنى عنه يعني يا رب يطلعوه على المعاش؟ لا، قال له في سن 50، بعد سن 50 ما يشيلش، ربنا بيترفق بيهم. لكن قال لهم مش هيبقوا، لا ما لهمش قيمه، لا ده هيفضلوا مؤازرين اخواتهم التانيين اللي تحت سن الايه 50، ينصحوهم يرشدوهم يعلموهم يستفيدوا بخبرتهم يعدوا الناس الجديده اللي جايه، لكن ما يشيلوش بعد سن 50. وقد ايه هنا ربنا حلو جدا انه بيهتم براحه الخادم بتاعه وبيترفق بيه وبيتحنن عليه. في سن معينه انت تستريح من الاعمال الشاقه، لكن لازم تفضل مستمر فين؟ في الخدمه. عشان كده اللي يقول انا هخدم ربنا في فتره من حياتي وبعد كده ريح، ما تنفعش. الخادم الاصيل هو خادم مستمر كل ايام حياته، لا ظروف ولا بيت ولا شغل يقدر يعطله عن الخدمه، لانه انسان خد عهد انه ربنا فلازم يكمل مع ربنا. ونشوف هنا ارتباط الكبار بالشباب، خبرة الكبار مع قوة الشباب وعملهم في توافق بديع جدا. ياما على مر الكتاب المقدس نشوف شخصيات حلوة، سموئيل الصغير مع عالي الكاهن، مرقس الرسول الصغير مرة مع بطرس ومرة مع مين؟ مع بولس. تيموساوس مع بولس، بولس اللي بقى راجل كبير وشيخ يبعث لتيموساوس كده يقول لهم الجميع تركوني وحدي، رغم انه كان عجز وكبر، لكن لا يحسب عليهم مش مهم، لكن الرب وقف بي وايه قواني لكي تتم دي الكرازة وانقذتهم من فم الاسد. كان بيشتكي لتيموساوس او بياخده يعني كصديق سر ليه. ارتباط الشباب او ارتباط الصغار بالكبار ربنا حرص عليها، عشان كده قال لهم يؤاذرون اخواتهم في خيمة الاجتماع لحرص حراسة، لكن خدمة لا يخدمون. العمل الصعب والناشف واللي عايز مجهود لا يريحهم. بعد ما ربنا نظم كل حاجة ورى كل واحد مكانه فين وعملوا ايه ونبه عن الحاجات اللي تفصل الانسان وتطرده خارج الخيمة والحاجات اللي تقربه وتخليه يلتصق بربنا جوه الخيمة، وبعد ما عد خدامه وطهرهم وقدسهم ابتدى يخش بقى في عمق اكبر من كده. بعد ما كل حاجة جهزت، طب كل حاجة دي جهزت ليه؟ او ايه الهدف من تجهيز كل هذا؟ ابتدي في اصحاح 9 يكلمه ويقول له وكلم الرب موسى في برية سيناء في السنة الثانية لخروجهم من ارض مصر في الشهر الاول. خدوا بالكم من الزمن ده، بقالهم هم سنة دلوقتي فين؟ في برية سيناء. فجي ربنا في السنة الثانية وفي الشهر الاولاني وراح باعت رسالة لموسى ليعمل بنو اسرائيل الفصح في وقته. وحطوا 100 خط تحت في وقته. طب وقت الفصح كان ايه؟ حد فاكر؟ 14 نيسان، ونيسان ده اللي هو الشهر الايه الاولاني، لان قال لهم تاخدوا شهر نيسان ده يبقى بداية السنة بتاعتكم وبداية التقويم بتاعكم لما كنا بنتكلم في سفر الخروج. فراح ربنا مشدد على نقطة معينة، اعمل الفصح في وقته. في اليوم 14 من هذا الشهر بين العشاءين تعملونه في وقته حسب كل فرائده وكل احكامه تعملونه. فكلم موسى بني إسرائيل أن يعملوا الفصح، فعملوا الفصح في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سينا، حسب كل ما أمر الرب موسى هكذا فعل بنو إسرائيل. وكان ده بقى الفصح نمرة كام؟ 2. كان تاني مرة يتعمل الايه؟ الفصح. اول مرة اتعمل لما كانوا في ارض مصر في ليلة الخروج وعبور الملاك المهلك، ده كان اول مرة رشوا الدم على القائمتين وعلى الايه؟ على الابواب. تاني مرة ربنا استنى لهم لحد ما جه تاني سنة قال لهم تعملوا الفصح في ايه؟ في وقته، في معاده. الفصح الاولاني عملوه بعجلة وبسرعة وكانوا مستعدين للخروج، وكان فيه رش دم على البيبان واكلوه وهم مسرعين، لكن المرة دي بقى هيعملوا الفصح ايه؟ بالراحة على مهلهم. ليه؟ مفيش حاجة، هيحتفلوا بيه احتفال كامل. ولما هنكمل بقية دراستنا في أسفار موسى الخمسة وفي سفر يشوع هلاقي ان بني اسرائيل عملوا الفصح 3 مرات في الفترة الاولانية من تكوينهم. اول مرة عملوه في مصر، ثاني مرة عملوه بعد سنة في برية سينا، وبعد كده ما عملوش خالص، نسيوا الموضوع ده. ثالث مرة عملوه ايام يشوع لما دخلوا ارض الايه؟ الموعد، ارض كنعان. برغم ان ربنا كان قال لهم ان الفصح ده فريضة ابدية كل سنة لازم ايه؟ تعملوه، لكن زي ما هنشوف ان هما بعد السنة الاولانية عملوه ثاني مرة، لكن بعد كده بقى حصلت مشاكل كتيرة، ابتدى الشعب يزوغ ويتذمر على ربنا وقلبه يرجع مرة تانية للعبودية، وبعدين ربنا يهلك منهم ناس ويبعث لهم حيات، فما كانش الشعب قادر انه يتطهر ومستعد انه يعمل فصح مرة ايه؟ مرة اخرى. لحد ما يشوع ابن نون عبر بيهم نهر الاردن، واول ما دخلوا ارض كنعان راحوا عاملين الفصح مرة تالتة، كان التالت مرة يعملوا الايه؟ الفصح. 3 وقفات اللي عملوا فيها الفصح دي لذيذة قوي. احنا شفنا ان الفصح في معناه الروحي، فصح معناه ايه؟ عبور. عبور مين؟ من الموت الى حياة نتيجة الفداء. اتكلمنا بالتفاصيل قوي على خروف الفصح انه كان رمز لفداء السيد المسيح. فكلمة عبور، عبور الملاك المهلك، يعني عبور الناس من الموت الى الحياة، جازوا في الموت وعبروا ودخلوا الى الحياة. الموت ما كانش ليه سلطان عليهم لانهم افتدوا بدم الخروف او اشتروا بدم الحمل. فكان خروف الفصح ده رمز لفداء بني اسرائيل. كأن ربنا عايز يقول لهم الدرس هنا ان الفصح ده ما هوش مجرد حدث تاريخي تم في الماضي، لكن عايز يقول لهم ده حدث قائم الآن ويستمر إلى الأبد. إن موضوع فدائك وإن المسيح دفع ثمنك وعبرك من الموت إلى الحياة دي مش حتى حصلت زمان، اتطلب من 2000 سنة، لكن دي حياة أنت بتحياها الآن وستحياها إلى الأبد. موضوع الفداء إن أنت مشترى بدم، بدم حمل كريم بلا عيب، لم تشترى بفضة ولا ذهب، ولكن انت مدفوع دم، ثمنك دم المسيح. دي مش حادثة بننساها، دي حادثة لازم نعيشها دلوقتي ونفضل عايشينها على طول، فداء المسيح بالنسبة لينا. عشان كده كان الفداء او الفصح في ارض مصر رمز لفدائهم وتحريرهم من العبودية. خروف الفصح ادهم قوة للعبور ان هم يتحرروا من الخطية، لكن بعد ما اتحرروا في الخطية لقوا نفسهم في برية سينا، برية موحشة وقفرة، محتاجين لحد يرشدهم ويحملهم ويحافظ عليهم ويحميهم. فقال لهم ما تقدروش غير بردك بخروف الفصح يتعامل بالفصح وانتوا فين؟ في البرية تعيشوا بيه. دخلوا ارض كنعان الميراث بتاعهم، قالوا خلاص استريحنا. قال لهم لا، ده انتوا ما تقدروش تثبتوا وتتغرسوا في ارض كنعان الا بقوة الايه؟ الفداء. انتوا محتاجين لخروف الفصح. عشان كده ان كان ثلاث اعياد عملوها احتفال بالفصح في مصر، تحررهم من العبودية ومن الموت ومن الخطية، وفي البرية لاحتياجهم للحماية والرعاية والإرشاد والمعونة، وفي كنعان لاحتياجهم ان هم يثبتوا في كنعان يتغرسوا فيها، لان زي ما شفنا لما اهملوا الموضوع ده في حياتهم فقدوا كنعان. اذا كان بيقول الوصول للقمة مش بس هو الكفاية، لكن هو ان تبقى في القمة، ده هو اللي ايه مطلوب. كونك انك توصل للملكوت مش كفاية، المهم انك تثبت في الملكوت تتغرس. ما هو ياما ناس وصلت وبعد ما وصلت ضيعت كل اللي عملته، ضيعت كل اللي عملته. عشان كده مهم ان الانسان يتغرس في الملكوت، يتغرس في الكنيسة. كل ده لا يمكن الا بواسطة الفداء، بواسطة دم المسيح اللي بيدي قوة للتحرير، قوة للحفظ، قوة للتثبيت، يثبت فيا وانا ايه فيه. عشان كده على قد ما الانسان بيهمل هذا السر، على قد ما حياته بتضيع، على قد ما بيهمل سر التناول. حتى لو كان ابتدى ابتدايات كويسة وقرب ودخل الكنيسة، لكن مش هيثبت طول ما ملوش علاقة، مش هيبقى محمي، مش هيبقى مرشد. مش بس تتحرر، لكن مهم بعد ما تتحرر، ما هم بعد ما تحرروا من مصر لقوا نفسهم تايهين في البرية، لازم من مرشد، لازم من معين يكمل المسيرة. وبعدين لما توصل لازم تثبت في اللي انت وصلت له. لكن كان تشديد ربنا المهم قوي، اعمل الفصح فين؟ في وقته. وربنا على فكرة بيدقق جدا في حكاية وقته دي. الحاجة بتاعت ربنا ما تأجلهاش، وقت ربنا ما تدهوش لحد تاني، لان ربنا يحرص جدا على وقته. وقته بتاع القداس ما تروحش تشتري فيه مشكلة، ده بتاعه. ما تروحش تزور ناس وتقول ما انا بفتقد ناس، او ان انا بعمل ما اعرفش ايه، او ان انا يعني بجامل ناس. كل حاجة في وقتها، وربنا يحرص جدا على وقته. هقول الكلام ده مرات كتيرة جدا، لان احنا في اوقات كتيرة جدا بنهين ربنا لما بنفضل ناس او اشياء ونروح نديها الوقت بتاع ربنا. عشان كده ربنا بيقول احرص انك تعمل الفصح في وقته. طب ويعني ايه يا رب؟ يعني انفعل؟ طب ما نعمله قبل كده، طب ما نعمله بعد كده. لا، احرص انك تعمل الفصح في وقته، وقت الله لله. ما تزيفش وقت ربنا وتديه لحد تاني. ولما تيجي البيت ربنا في وقته، وخلي مشاعرك لربنا مش لحد تاني، وفكرك لربنا مش لحد تاني. فقال للموسى اعمل الفصح في وقته، ففعلا عمل موسى الفصح في وقته في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان بين العشاءين. لكن حصل موقف لطيف يهمنا جدا. يقول ولكن كان قوم قد تنجسوا لإنسان ميت، فلم يحل لهم أن يعملوا الفصح في ذلك اليوم. فتقدموا أمام موسى وهارون في ذلك اليوم، وقال له أولئك الناس إننا متنجسون لإنسان ميت، لماذا نترك حتى لا نقرب قربانا للرب في وقته بين بني إسرائيل؟ فقال لهم موسى قفوا لأسمع ما يأمر به الرب من جهتكم. فكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا كل إنسان منكم أو من أجيالكم كان نجسا لميت أو في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشاءين، يعملونه على فطير ومرار يأكلونه، لا يبقوا منه إلى الصباح ولا يكسروا عظما منه حسب كل فرائض الفصح يعملونه. لكن من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها لأنها لم تقرب قربان الرب في وقته. ذلك الإنسان يحمل خطيته. وإذ نزل عندكم غريب فليعمل فصحا للرب حسب فريضة الفصح وحكمه كذلك يعمل. فريضة واحدة تكون لكم للغريب ولوطني الأرض. لو تفتكروا كان حصلت حتى وإحنا بندرس في سفر اللاويين السنة اللي فاتت بعد تدشين الخيمة على طول مباشرة. حد فاكر كده في يوم بعد المحتفل والسحابة حلت والحاجات دي كلها حصل حادثة محزنة. ايه؟ ولاد هارون دخلوا قدموا نار غريبة في ربنا موتهم. فلطلعهم ولاد عمهم. كان في الوقت ده هو. في السنة الثانية. كان في اول الشهر. بعد تدشين الخيمة. فقال لهم دول يفضلوا نجسين ولاد عمهم. يفضلوا نجسين لمدة 7 أيام لأنهم لمسوا ميت. لكن دول كان عندهم اشتياق حلو جدا لربنا، كانوا بيحبوا ربنا وعايزين يعيشوا الكلمة اللي ربنا بيقولها. طب واحنا ذنبنا مش انت اللي قلت اللي يمس ميت يبقى نجس؟ لكن احنا لينا اشتياق ولينا حب ان احنا نعمل الفصح، ان احنا ناكل الفصح نشترك فيه. تحرمنا كده يا رب؟ خدوا بالكم كان ممكن يقولوا حاجة تانية، كان يقولوا بركة يعني جت منه، وفر ثمن الخروف واللغوطة، نجسين خلينا قاعدين مستريحين بدل ما نتكلف ونتعب ونعمل. احنا يعني الظروف جت كده خلينا قاعدين. من النفس. النفس لما تبقى بتحب فعلا ومشتاقة انها تعيش كلمة ربنا، مفيش اي ظروف تمنعها، حتى خطيتها ليها طريق للتطهير لما تبقى عايزة. لكن النفس لما تبقى مش عايزة تتحجج. ما هم قالوا كده ما عرفش وتعملوا وتسووا جت منهم يعني. بدل ما اصحى بدري واروح الكنيسة واحضر القداس واتناول، جت منهم بقى يعني مش هيناولوني. لكن الناس دي كان ليها اشتياق جميل جدا انها تعيش ربنا، وفي نفس الوقت من غير ما تتهاون في كلام ربنا حست بنجاستها، شعرت بخطيتها، ما تجرأتش واكلت الفصح. لكن قالت لموسى وهارون شوفوا لنا حل، احنا مش معقول هنفضل كده، احنا حاسين بخطيتنا او حاسين بالنجاسة اللي علينا. طب ربنا يقول لنا حاجة، لان اكيد ربنا مش عايز يحرمنا. وخدوا بالكو ان الشريعة ما جاتش لكي ما تستبد بالانسان او تتحكم في الانسان، لكن الشريعة جات علشان تخدم خلاص الانسان. ان الانسان لم يجعل لاجل السبت، بل السبت جعل لاجل الانسان وخلاص الانسان وراحة الانسان. عشان كده الناس دول كانوا حلوين قوي، لان ليهم اشتياق ان هم يعيشوا الكلام اللي بيقوله ربنا ويختبروه وينفذوه. وفي نفس الوقت ما كانش عندهم تساهل بالخطية، ما تجرؤوش واكلوا وقالوا شمعنا يعني احنا اللي هنتحرم. لا، ده راحوا لموسى وقالوا له اسأل ربنا من اجلنا. والجميل ايضا في موسى ان موسى ما فتاش، عشان تعرفوا ازاي كان قائد حكيم جدا بالرغم موسى اللي تعلم بكل حكمة المصريين واللي تأدب في البرية 40 سنة واللي كان بيتكلم مع الله وجها لوجه، ما فتاش فتوى. لكن قال لهم قفوا وانا هروح اسأل مين؟ ربنا. قال لهم ما اعرفش، لا اعلم، مصر ساعات حتى في القيادة الروحية او القادة الدينيين او حتى القادة العاديين يستصعب على نفسه انه يقول ما عرفش، يعني تقليل لكرامته، حتى لو كان في حاجة مش اختصاصه خالص يفتي فيها. لكن اطلاقا لما موسى قال انا ما عرفش واسأل ربنا ارتفع قدره جدا، ارتفع قدره جدا. انا ما عرفش ربنا هيكون ايه موقفه منكم، انا ما عرفش، لكن هسأله. لم يتجرأ انه يقدم حل من عنده ومحسش باحتقار لنفسه لو انه قال ما عرفش، لكن راح كلم ربنا، اخذ مشورة الله، ما اخدش مشورة حكمته او رأيه الشخصي. فربنا قال له الناس دي لانها فعلا عايزة تعيش الوصية وتعيش كلامي، والناس دي لانها اعترفت بنجاستها وخطأها او ان هي عليها نجاسة بسبب الموت اللي لمسوه، مش هتتحرم مني. يعملوا الفصح في الشهر الايه الثاني، بس يعملوه بحذافيره. وابتدى يتكلم ويعيد كلام كان قاله قبل كده في سفر الايه الخروج، لا يكسروا منه عظم ياكلوه على مرارة. طب مش معنى ما قلتش في الكلام ده لموسى ما قلتلوش تاني ليه؟ لا، ده ربنا هنا بيتوسع بقى في الكلام المرة دي. يعملوه في وقته في الشهر الثاني وبتفاصيله واحدة واحدة. وهنا تبان نعمة ربنا اللي بتتنازل جدا للإنسان، لكن في نفس الوقت لا تتساهل مع الخطية، بل بالعكس ده قال له نبههم لتفاصيل ذبيحة الفصح بحذافيرها وبدقائقها علشان ما يحدوش عن أي شيء منها. هي دي نعمة ربنا اللي بتسند الإنسان وبتديله، لكن في نفس الوقت عايزة أمانة من الإنسان، عايزة نقاوة من الإنسان. حتى لو كانت في خاطية موجودة جوايا ربنا مش هيحرمني من جسد ودمه، لكن علشان ما يحرمنيش من الجسد والدم ده لازم أتطهر من إيه؟ من الخطية، ولازم أستعد لاستقبال هذا الجسد والدم، لازم استعد لاستقبال هذا الجسد والدم. يبقى العملية ما حدش يقول نور ونار وما تناولش، وفي نفس الوقت ما تسهلش، لكن علشان تتناول لازم تعد نفسك، تهيئ نفسك للتطهير بالتوبة والاعتراف والاغتسال. لكن كان كل بقى تحذير خطير ان كل نفس ما تشتركش في الفصح يحصل لها ايه؟ تقطع تلك النفس من شعبها. كل انسان ملوش شركة سرية في اتحاد بجسد ودم المسيح تقطع تلك النفس من شعبها. اصل الجسد والدم ده هو مصدر الحياة. قال لهم دي مش حادثة حصلت من زمان، ده فعل قائم ومستمر تعيشوا بيه. خطورة النفس اللي بتتقدم في الحياة الروحية او شكلها ليها حياة روحية لكن ملهاش اتحاد بجسد ودم ربنا، وايضا خطورة النفس اللي تتجرأ دون استعداد بالتطهير الايه الكامل. لا، تطهر وربنا حيديك النعمة. عشان كده وقف موسى وربنا بعت له الرسالة، ربنا بعت له الرسالة وقال له قل لهم انتم مش هتتحرموا لان ليكم اشتياق ان انتم تعيشوا كلمتي، اعملوه في الشهر الثاني. فكان ربنا ما يسمحش بأي تهاون تجاه خروف الفصح أو تجاه عيد الفصح. لاحظ الحكاية دي إنها فعلا اتكررت في أحد ملوك يهوذا كده. نسمع عن ملك اسمه حطقيا الملك، ده كان أحد ملوك يهوذا وكان إنسان بيحب ربنا جدا، وعارفين قصته المشهورة إن كان في أيامه أشعيا النبي، وبعدين أشعيا النبي حطقيا عيه، فأشياء راح قال له ربنا بيقول لك السرير اللي طلعت عليه ايه مش هتنزل هتموت. فراح حزقيا مودي وشه ناحية الحيطة وابتدى يبكي قدام ربنا، فربنا مد في عمره 15 سنة لانه كان ملك حلو وانشأ نهضة وطهر اورشليم ورجع الشعب قلبه لربنا مرة تاني. فكان من ضمن الخطوات اللي عملها حزقيا الملك انه حس ان هم بقالهم فترة كبيرة ما عملوش الفصح، فاخذ القرار بانه يعمل الفصح. فتعالوا نقرا كده في سفر اخبار ايام الثاني اصحاح 30 صفحه 724 يقول: وارسل حزقيا الى جميع اسرائيل ويهوذا، وكتب ايضا رسائل الى افرايم ومنسى، بالرغم ان حزقيا كان ملك ليهوذا بس، لكن بعد كمان لمملكه اسرائيل، ان ياتوا الى بيت الرب في اورشليم ليعملوا فصحا للرب اله اسرائيل. فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعه في اورشليم ان يعملوا الفصح في الشهر الثاني، لانهم لم يقدروا ان يعملوه في ذلك الوقت، لان الكهنه لم يتقدسوا بالكفايه والشعب لم يجتمعوا الى اورشليم. فحسن الامر في عيني الملك وعيون كل الجماعه، فاعتمدوا على اطلاق النداء في جميع اسرائيل من بئر سبع الى دان ان ياتوا لعمل الفصح الرب اله اسرائيل في اورشليم، لانهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. هنا حزقيا الملك اجل الفصح للايه؟ للشهر الثاني. ليه؟ لان القداسه لم تكتمل، ما تطهروش ايه بعد. صحيح كان ليه اشتياق للفصح، لكن ما تجرأش انه يعمل الفصح وهم غير مقدسين، غير مستعدين. عشان كده رجع للحته دي اللي موجوده في سفر العدد وقال لهم احنا ممكن ناجله للشهر الثاني، بس المهم ان احنا ايه نستعد. ولما تكملوا بقيه الاصحاح تشوفوا ازاي ان هو ابتدى يستعد استعداد جامد جدا، برغم ان هو ملك وملوش حاجه يعني في الدين، لكن ازاي اهتم بانه يقدس الكهنه ويقدس اللاويين ويقدس الشعب، ويقول للاويين علموا الشعب يعمل ايه. وبعدين عملوا في الشهر الثاني. كان ليه اشتياق انه يعيش الفصح، لكن ما قدرش يعيشه الا لما استعد ليه وتطهر ليه. بعكس واحد تاني من ملوك اسرائيل يمكن بعضنا سمع عنه اللي هو يربعام. نطلع كده في سفر ملوك الاول، في سفر ملوك الاول اصحاح 12 يقول عن يربعام ده، ملوك 12 ملوك الاول اصحاح 12 عدد 32 صفحة 558 يقول: وعمل يربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهوذا، وأصعد على المذبح. هكذا فعل في بيت إيل بذبحه للعجلين اللذين عملهما، وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها، وأصعد على المذبح الذي عمله في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه، فعمل عيدا لبني اسرائيل وصعد على المذبح ليوقد. يربعام ده اللي اسس عبادة البعل، او عمل عجلين في مملكة اسرائيل علشان ما ينزلوش تحت المملكة يهوذا في الهيكل ويحنوا ان هم يتحدوا بمملكة يهوذا. يقول ابتدعه من ايه؟ من قلبه. قال لهم يعني انتوا بتعيدوا عيد الشهر الاول في يوم الرابع عشر، وماله احنا نعمله في الايه؟ في الثامن، في الشهر الثامن في اليوم الخامس ايه؟ عشر، ونذبح ذبايح برضه. فرق كبير جدا بين تغيير الميعاد بالنسبه لحزقيا وبين تغيير الميعاد بالنسبه لايه؟ يربعام. يربعام هنا غير الميعاد لخبث جوه قلبه، انه عايز يثبت ذاته وعايز يمنع الشعب انه يبعد عنه وينزل لمملكة يهوذا تحت يقرب من الهيكل. فلهم لا احنا نعمل عيد جديد، وربنا هو ربنا. لكن حقيقة كان سبب تأجيله للفصح هو انه لسه ما ايه ما استعدش. بعد ما عملوا الفصح وربنا ادى التصريح للناس اللي كانوا منجسين ان هم يعملوا الفصح ده في الشهر الثاني، نبتدي نكمل في عدد 15 سفر العدد الاصحاح التاسع عدد 15. وفي يوم إقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح. هكذا كان دائما. حلو التعبير ده، هكذا كان إيه؟ دائما. الصبح سحابة تغطي الخيمة وبالليل عمود نار، والسحابة دي كانت رمز لحضور مين؟ الله. وحلو قوي هكذا كان دائما كأن الله كان حاضر دائما وموجود في وسط ايه؟ شعبه. كان حاضر دائما وموجود في وسط شعبه. السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا وعلى ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بني بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون. وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بني إسرائيل ينزلون. حسب قول الرب كان بني إسرائيل يرتحلون حسب قول الرب كانوا ينزلون. لما السحابة تمشي كانوا ايه؟ يمشوا. لما كانت السحابة تقف يقفوا. جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون. واستمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون. وإذ كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. يعني الجميل يعني حتى لو السحابة وقفت يوم كانوا ينزلوا الحاجات بتاعتهم ويفردوا الخيمة، ولو السحابة مشيت تاني يوم يفكوا كل ده ويمشوا ايه بيمشوا له بقى. يعني انت رب حطيت على نفسنا ما صدقنا نصبنا هترجع تشيل تاني. لكن كان عندهم طاعة جدا ان هم يتحركوا حسب السحابة حسب الحضور الالهي. منين يا رب؟ ما انت هتروح احنا هنروح ايه وراك. واذ كانت السحابة من المساء الى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، او يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، او يومين او شهرا او سنة. متى تمادت السحابة على المسكن حال عليه كان بني اسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون. حسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى. وهنا يورينا منظر جميل جدا للقيادة الالهية. كانوا علشان يعرفوا ربنا بيمشي ولا بيقف ولا عايزهم يمشوا ولا يقفوا كانوا لازم يبصوا لايه؟ لفوق. خدوا بالكم ان مفيش حاجة في الارض كانت تقدر تهديهم، مفيش اثار اقدام كانوا يمشوا ايه وراها، لكن اللي كان بيقودهم مين؟ ربنا. يقولوا فرق حلو قوي بين الانسان والحيوان. الانسان ربنا اداله امكانية انه يقدر يرفع راسه لفوق يبص للسماء فياخد ارشاد، بينما الحيوان ما عندوش امكانية رفع راسه لفوق تمدي بصص لايه؟ لتحت. عشان كده القيادة الالهية كان ربنا بيحركهم، وده الانسان اللي بيحرص على حضور ربنا في كل خطوات حياته، بيتحرك مع ربنا في شغله في مذاكرته في فسحته في ارتباطه في اكله في شربه. الخيمة السحابة موجودة ولا لا؟ مطرح ما تروح السحابة انا ماشي وراها. يتمتع بالقيادة وبالارشاد الالهي. عشان كده كل واحد يقدر يسأل نفسه هذا السؤال، يا ترى انا متمتع بالسحابة اللي مغطياني ولا مش حاسس بسحابة خالص في حياتي؟ متمتع بوجود ربنا وبارشاد ربنا وباستنارة ربنا ولا لا؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. زي الانسان يبقى له قيادة الهية في حياته، مش ماشي باوهامه وبفكره وحاسس يعني ان ربنا بيوافق على اللي هو بيعمله، لكن بيستمد من ربنا قيادة لحياته. في حد يحب يسأل حاجة؟ فضل. لا، في العهد القديم كان فيه فرائض، لان الانسان ما كانش لسه عنده الحكمة الروحية انه يعرف يختار بارادته، فحط فيه فرائض، فيه فرائض وفيه طقوس. عشان كده الفصح قال لهم فريضة ابادية. ولكن مع هذا كان ممكن انسان يقول له لا مش هعمله، خلاص انت حر، ما تبقاش ايه تبعي، ما تبقاش من شعبي، تقطع تلك النفس من ايه من شعبها، طلعوا بر، مش عايز تمشي بنظامي خلاص انت حر، بس ما تبقاش تبعي، ما يبقاش اسمي عليك. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ السفر العدد الاصحاح التاسع من عدد 15، عدد 9 من عدد 15، صفحة 226. وفي يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح. هكذا كان دائما، السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا، ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون. وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو إسرائيل ينزلون. حسب قول الرب كان بنو إسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع أيام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون، وإذا تمادت السحابة على المسكن أياما كثيرة كان بنو إسرائيل يحرسون حراسة الرب لا يرتحلون. وإذ كانت السحابة أياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. وإذ كانت السحابة من المساء إلى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، أو يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، أو يومين أو شهرا أو سنة، متى تمادت السحابة على المسكن حل عليه كان بنو إسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون. حسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن السحابة اللي هي رمز لحضور ربنا، وازاي السحابة دي كانت بتقود الشعب، لما بتتحرك بيتحركوا معاها، ولما بتقف كانوا يقفوا معاها. والحقيقة ان السحابة دي رمز للقيادة الالهية في حياة الانسان. الانسان اللي عايز يمشي حسب حركة ربنا وحسب كلمة ربنا. السحابة دي لفوق، وعلشان يعرفوا ان كانت السحابة واقفة او ماشية كان لابد ان هم يرفعوا نظرهم للسماء، كان لابد ان هم يبصوا لفوق. وموضوع القيادة الالهية في حياة الانسان وازاي الانسان يمشي بحسب بقيادة ربنا في حياته من اخطر المواضيع الروحية. فوقات كتير الانسان بيبقى محتار مش عارف يمشي ازاي او يروح فين او يتصرف ازاي، لان الانسان ما تعلمش وما تدربش انه يبص للسحابة دهية ويمشي حسبها. ان كانت السحابة بترمز الى حضور الله، فبيورينا هنا ان يوم ما عملوا خيمة الاجتماع ودشنوها وكرسوها يقول غطت السحابة المسكن. غطت يعني ايه؟ غطت يعني ايه؟ مالت المسكن، مالت الفراغ بتاع المسكن. ان كانوا علماء النفس بيقولوا ان الانسان عبارة عن فراغ كبير، والفراغ اللي جوه الانسان ده محتاج انه يتملي، ومش ممكن الانسان يفضل عايش في فراغ، لانه لو عاش في فراغ ما بيقدرش يتحمل حياته، فبيحاول يملى الفراغ ده باي شيء، سواء كان صح غلط اي حاجة، عايز يملى الفراغ اللي جواه. فالخطورة ان ما كانش ربنا هو اللي مالي هذا الفراغ اللي جوه الانسان، وحضور ربنا او وجود ربنا هو اللي بيملى هذا الفراغ، انه هيحاول يحط حاجات تانية تسد الفراغ اللي جواه. يعني لو ما كانش ربنا جوه الانسان بالكبر او بالاتساع اللي يقدر يسد كل الفراغ، هيضطر الانسان يحط جنب ربنا اشياء اخرى عشان تكمل الفراغ اللي موجود في حياته. ممكن يحط اشخاص، ممكن يحط ماديات، ممكن يحط عادات، ممكن يحط مزاج، ممكن يحط اي شيء. عشان كده من الخطورة جدا ان الانسان يبقى عايش في فراغ. واخطر فراغ يتعرض ليه الانسان هو الفراغ العاطفي. ما هو الانسان ده ليه ابعاد كتيرة، ليه بعد مادي، ليه بعد اجتماعي، ليه بعد عاطفي، ليه بعد نفسي، ليه بعد روحي. ومن اخطر الفراغات اللي لو ما تسددش صح تتعب الانسان جدا هو الفراغ العاطفي. فلو ما كانتش السحابة مغطية حياة الانسان، او حضور الله ده مغطي حياة الانسان، يبتدي الانسان يلجأ لاشياء غلط وغير سليمة وبطرق غير سليمة من أجل أنه يسد الفراغ اللي جواه. لكن الجميل هنا أن سفر العدد بيطمننا أن السحابة غطت الخيمة، أن وجود الله ممكن يملأ كيان الإنسان بحيث أن الإنسان ما يحتكش لطريق خاطئ أو لشيء غلط علشان يسد الفراغ اللي جواه. يبقى السحابة غطت، والألطف كمان من كده يقول هذه كان هكذا كان دائما، ان السحابة دي كانت موجودة بايه؟ باستمرار، مش في وقت ووقت. الشاطر هو اللي يحقق وجود ربنا في حياته باستمرار هكذا دائما. فبنشوف السحابة دي رمز للحضور الالهي اللي يملأ كيان الانسان بحيث ما يسيبش جواه فراغ عشان ما يلجأش الاشياء خاطئة من اجل انه يسد الفراغ اللي جواه. وفي نفس الوقت ان حضور السحابة دي دائما باستمرار. وكانت السحابة دي عنوان القيادة الالهية، تمشي يمشوا، تقف تقف. وتلاحظوا انه احنا بنقرأ في الباراجراف الاخير ده كلمة تكررت كتير قوي قوي، يقول حسب قول الرب، حسب قول الرب. وفي اروع صور القيادة الالهية من الله لشعبه كان عن طريق السحابة وعن طريق عمود النار. ازاي ربنا بيقود شعبه في وسط البرية، البرية اللي محدش سلكها قبل كده، اللي ما فيهاش اثار يقدروا يتتبعوا خطواتها، برية المغفرة الموحشة. لكن ازاي لما سلموا حياتهم للقيادة الالهية وللمشورة الالهية قدروا ان هم يتمتعوا بحضور ربنا وبوجود ربنا المستمر في وسط حياتهم. بس علشان يتبعوا هذه السحابة كان لابد من عدة اشياء تبقى متوفرة في حياتهم. اول حاجة لازم يكون عندهم مقدرة ان هم يبصوا لفوق عشان يشوفوا السحابة، ويبصوا لفوق باستمرار. يمكن تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا اللي بيفرق الانسان عن الحيوان في تركيبه الجسمي، حيوان ما يقدرش يرفع راسه للسماء، كل اللي يقدر يعمله يا اما يبص قدامه يا اما يبص لتحت للارض، لانه ما عندوش الفقرات اللي تساعده في الرقبة ان هو يرفع لفوق. لكن الانسان اخذ هذه الميزة انه ممكن يرفع راسه لفوق يبص للسماء. فعشان القيادة الالهية دي تبقى موجودة كان لازم باستمرار يكون عندهم استعداد ان هم ينظروا الى فوق، يتطلعوا الى السماء عشان يشوفوا السحابة بتوديهم فين وبتقول لهم روحوا فين وعدوا فين. اذا كان السيد المسيح لما اتكلم عن نفسه في العهد الجديد واعلن انا هو الطريق لكل انسان مش عارف، لما توما قال له لسنا نعلم الطريق ولا اين نذهب، مش عارفين نمشي ونمشي من انهي سكة، فقال له انا هو الطريق. كان رمزها في العهد القديم ان السحابة دي كانت الطريق اللي كان لازم يتبعوها من اجل ان هم يوصلوا الى المجد ويوصلوا الى ارض كنعان والى الحياة الابدية. ولما اعلن عن نفسه بردك انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. وهو الانسان علشان يعرف سكته لازم يبقى عنده نور يرشده. فاعلن السيد المسيح عن نفسه ان هو نور العالم، وكل واحد هيمشي وراه مش هيمشي في الظلمة، لان المسيح كفيل بانه ينور له. وشفنا الارشاد ده عن طريق السحابة كطريق، وعن طريق عمود النار بالليل اللي بينور. لكل نفس حيرانة او لكل نفس قلقانة او كل نفس تعبانة او مش قادرة تلاقي طريقها او تتلمس خطواتها، قدامها القيادة الالهية، ارشاد من الله. وان كان ربنا ما بخلش في العهد القديم على شعبه انه يقودهم بطريقة مباشرة وبطريقة واضحة، هو ايضا لا يبخل على شعبه في العهد الجديد انه يقودهم بطريقة مباشرة وبطريقة واضحة. بس محتاجة للانسان انه يرفع نظره باستمرار لفوق ويبص على السحابة هي رايحة فين. وفي نفس الوقت لازم الانسان مش بس عنده استعداد انه يبص باستمرار لفوق علشان يشوف السحابة، لا، ولازم يكون استعداد تاني انه يخضع لتحرك السحابة، انه يخضع للكلمة اللي ربنا بيقولها له، ان كان ربنا بيقول له امشي ولا اقف ولا توجه كده ولا توجه كده. وتلاحظوا ان ربنا يقول لهم سحابة تقف يوم، تقف يوم، تقف يومين، تقف يومين، يقف ثلاث اشهر، تقف ثلاث اشهر، تقف سنة، تقف سنة. ما هو ساعات الانسان يبقى شايف السحابة بتتحرك لكن يقول انا تعبان، ده انا لسه ما بقاليش يوم هنا، لسه هقوم اكمل المشوار تاني، ما تسيبنا قاعدين شوية نستريح. او لو وصل الانسان لمكان والمكان عجبه ولقاه سهل كده وارض فيها راعي وارض خضرة وارض حلوة، يقول له وبعدين ربنا يقول له تعال امشي، يقول له لا، المكان ده عاجبني، عايز اقعد يومين ثلاثة هنا، سيبني شوية. ما تنفعش. اللي عايز قيادة الهية يبقى عنده استعداد باستمرار انه يتطلع للسماء، وتاني حاجة انه يخضع لارشاد السماء او يخضع للنور الالهي. ما يقولش ربنا سيبنا يومين، احنا لسه تعبانين عايزين نستريح، المكان ده حلو، الاختيار ده حلو، اللي انا بختاره ده شايفه كويس. ما يقدرش انسان غير خاضع بفكره لله، وانسان مكسور الارادة كذبيحة امام الله، انه يمشي مع ربنا. انسان ماشي بفكره وباستحسانه وبتطلعاته وبارادته ما يقدرش يتمتع بالقيادة الالهية. تخيلوا لو شعب اسرائيل ده، يعني ست قال نمشي والست التاني قال ما نمشيش، الست التالت قال طب نقعد شوية ونمشي تاني يوم، كان الشعب ده حصل له ايه؟ هرجل، فشكل خالص. لكن علشان الله يقود هذا الشعب كان لازم الكل يكون عنده طاعة قلبية كاملة للي ربنا بيقوله له، عنده استعداد انه يخضع لكلمة ربنا حتى لو بدت ان ربنا بيتعبه. وصل النهاردة للارض دي وبعدين لقاها ارض كويسة، بس لقى السحابة تاني يوم بتتحرك، يقوم ويطاوع ويسمع لانه يثق في القيادة الالهية. عشان كده اللي عايز يتمتع بقيادة ربنا وبارشاد ربنا في حياته لازم يبقى عنده معرفة بربنا، لازم يكون بيحب ربنا عشان يقدر يثق في ربنا ويثق ان اللي ربنا بيقوله له هو اللي صح، وان اللي ربنا بيختاره له وان اللي ربنا بيرشده اليه هو الشيء المطمئن وهو الشيء المفرح. فلازم يعرف ربنا، يحب ربنا، يثق في ربنا. القيادة الالهية في حياة الانسان. رابع حاجة في الإنسان اللي عايز يقابل بالإرشاد الإلهي، اوعى وإنك تعيش في الوهم. ساعات الإنسان لما بيكون عايز حاجة ومتمسك بيها يتهيأله إن السحابة إيه؟ ماشية في الاتجاه اللي هو عايز يمشي إيه؟ فيه، وبيغالط نفسه. أخطر حاجة تعطل قيادة الله لحياتنا هو ان يكون لينا رغبة احنا عايزينها ومتمسكين بيها وبنتوهم ان ربنا ماشي معانا في نفس السكة. زي يونان لما ربنا قال له روح لنينوى، قال لا مش رايح نينوى، انا هروح طرشيش. وبعدين يلاقي سفينة رايحة لطرشيش، ده هو ربنا كمان ايه بيسهل للايه السكة، اروح ايه طرشيش. وفوجئ في طرشيش ان هو بقى في جوف الحوت. ساعات كتير الانسان بيخدع نفسه او بيوهم نفسه ان ربنا موافق على مشيئته وعلى ارادته اللي هو بيفرضها على الله. اللي عايز يتمتع بالقيادة الالهية لازم يعرف كويس ازاي يسلم مشيئته بالكامل لله، ما يعيش في وهم، ما يخدعش نفسه. لان من كتر ما الانسان بيبقى عايز حاجة بيظن ان السحابة ماشية معاه في نفس الاتجاه، لكن صوت ربنا وسحابة ربنا بتبقى واضحة للإنسان اللي مش عايز يخدع نفسه. كلمنا مرات كتيرة عن الإنسان اللي صنع كذبة وصدقها هو أول واحد لما صنع الصنم، لأن الصنم على مزاجه والصنم يعطيه شهواته وصدق حكاية الأصنام، عمل كذبة وكان هو أول واحد بيصدقها. لما يبقى نقطة خمسة في موضوع الإرشاد الإلهي في حيرة وارتباك وعدم وضوح رؤية، والإنسان يقول ما أنا شايف أمشي إزاي، مش لأن ربنا غامض. حيرة وارتباك في أغلب الأحيان بتكون نتيجة آراء شخصية ورغبات أنا متمسك بيها وحاسس أن ربنا بيقول لي عكسها، فمن هنا تنشأ الحيرة والارتباك، يحاول يتلمس له طريق تاني او حاجة تجمع بين الفرقتين زي ما بيقولوا. تأكدوا ان ارشاد ربنا واضح زي وضوح السحابة، بس اللي بينشئ الحيرة والارتباك وعدم وضوح الرؤية مش ربنا، ده اللي بينشئه احنا اللي بنعمله، سواء الوهم اللي بنحطه في ذهننا او سواء الرغبات اللي بتبقى حاسين انها عكس إرادة ربنا ورغبة ربنا، لكن احنا متمسكين بيها، عايزين في نفس الوقت نقول ان احنا ماشيين تبع إرشاد الله، لكن في نفس الوقت عايزين نتمم رغباتنا، عشان كده تنشأ الحيرة والارتباك. موضوع السحابة ده من الخطورة، لان لو ما كانتش السحابة دي واضحة في حياتنا الانسان بيتعب جدا. افتكروهم ست حاجات، السحابة تسد فراغ الانسان انها غطت الخيمة كلها، والانسان فيه فراغ، لو ربنا ما ملاش هذا الفراغ هيحط جنب ربنا حاجات تانية تملى هذا الفراغ عشان ما يحسش انه عايش في ضياع. واخطر فراغ بيضيع الانسان هو الفراغ العاطفي. عشان تتمتع بالقيادة الالهية وعشان تشوف السحابة لازم يبقى عندك مقدرة باستمرار انك ترفع نظرك لفوق تبص على السحابة، ولازم يكون عندك استعداد انك تخضع لتحرك السحابة. اوعى تتوهم وتعيش في وهم ان السحابة ماشية في الاتجاه اللي انت ماشي فيه، لكن امشي انت حسب اتجاه السحابة، ما تشدش السحابة في الاتجاه اللي انت عايز تمشي فيه.